بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. حاجة مصيبة عظيمة. يقول كما تقولون في عليه رضي الله عنه الالهيه كما اعتقد المرسله في عيسى عليه السلام كان الذين احرقهم عليه رضي الله عنه بالنار وانكر ذلك عليه ابن عباس كما في صحيح البخاري والمسند وابي داود الترمذي والنسائي عن عائشه رضي الله عنه قال اتي علي رضي الله عنه بجنابته فاحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت انا لم احرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه مكسور. حكى ابو مرقى الاسرائيلي في الملل والنحل ان الذين احرقهم عليه رضي الله عنه طائفه من الروافض ادعوا فيه الالهيه وهم السبائيه وكانت يدعوهم عبد الله بن سبا يهوديا ثم اظهر الاسلام وابتدع هذه المقاله. حقيقه هذا بن سبا كان من وراء اعظم المصائب. أولا كان هو أحد أو في الحقيقة كان هو شيخ الطائفة التي دبرت القتل عثمان وأحد قادته أحد قادة الذين خططوا لقتل عثمان وإيقاع الفتنة من الصحابة وكتابة الرسائل المكذوبة عن عائشة وعن علي وعن طلحة والزبير في الوقيعة بين الصحابة رضي الله عنه ونفذ يعني معظم الشيء ولما أوشك الصرف بين علي من جهة وطلحة الزهور من جهة واشتفق الفريقان على الصلح يعني اجتمع هؤلاء قادة الثوار وقالوا ان القوم انما يعني يهينونكم فجعل كل منهم يشيل برأسه ويستفتيه عبد الله بن سلمة مثل يعني شريع جدا ما رجعه يعني ابن كثير في البدايه والنهايه عما فعله الانجيل في قصه قتل النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ارادوا قبل الهجره الرسول التي ذكرناها هو الشيخ من نجد الشيخ النجدي اللي هو اشار عليهم بان يقتلوا النبي عليه الصلاه والسلام فهو الذي اشار عليهم باشعال القتال ليلا وان يتفرقوا في العسكرين هم الثوار دول قتلوا عثمان وهم الذين يريدون الاستاذ وان ينتشروا بين العسكرين عسكر علي من جهه وعسكر طلحه والجبير من جهه وان كل منهم مجموع لي يقتل من بجواره وزوج في نفس الوقت غضب الغيظ يعني اللي تعثر عليه يقتلوا هم الناس من عثر عليه ويصيح ويقول غدر طلحه والزبير واللي في جيش طلحه والزبير عثر يقتلوا من بجوارهم ويصيح غدر عليه ليس بالقتال وبالفعل وقع الجهل بهذه الخطه الخبيثه الماشيه وفي نهاية المطاف ادعى عبد الله بن سبأ الإلهية عليه أيضا مثل ما فعل قلت رسول الشيطان تماما في النصارى وهو الذي يعني ادعى الإلهية عليه ولكن كان علي رضي الله عنه حيا ووقف له بالمرصاد ويعني المسلمون كانوا أعلم وأعظم يعني من غير أن يقبل هذا الكلام فيه ده اصل الرب يعني بالضبط يهود الرسول ده رسول الشيطان فعلا كان يهوديا وانقلب في يوم وليله الى يعني رسول المسيح الاول بل بعض كتاب تاريخ النصرانيه يجعلون بولس الرسول المؤسس الحقيقي للديانه ده هم التاريخ يقولوا التاثير في الديانه النصرانيه اكثر من تاثير المسيح وده حقيقه يعني ده ما فيهوش كلام ان النصرانيه الموجوده دلوقتي دي لا تنتسب الى المسيح. ان كلام المسيح موجود لغايه النهارده. كلام المسيح موجود في الانجيل. اجزاء كبيره من قبل. والعقيده التي اعتقدها ترى والله العظيم اي عقل يجب ان انها غير محضره من الانجيل. الله يبين يعني. ولا نجيب دماغ الاربعه الموجودين دول. كلام المسيح لو اتجمعت ما تطلعش العقيده النصرانيه حتما لا يوجد من عاقل يقول ذلك مش ما ولا هم حتى نفسهم هم يعلمون تماما ان هذه العقيده غير مقبوله من الاناجيل ولا من كلام المسيح عليه السلام مساله التقديس مساله الاقانيم مسألة التصوير أن عيسى هو الله عز وجل ونحو ذلك هذا لا يمكن، أو أن الأب والأم موجودين، مستحيل أن يكون موجودين، مش موجود في التأويل. هذه اعتقاد غير ذلك يعني أصلا، لكن ده اعتقاد ملوك الرسول، رسول الشيطان فعلا على الأمة. وذلك يبين أن يقول الكنيسة رسول رسولية إلى إيه؟ إلى الوسط. نفس محاولة يهودية، يهود ذلك. يعني والعياذ بالله يعني فعلا أعظم الناس على هو وشياطين الإنس هؤلاء اليهود. فحاول نفس المحاولة من خلال عبد الله بن سلام بعد أن يعني الفكرة السياسية من أجل الإمامة يعني لم تثمر أثرا في الاعتقاد، فكانت بدعة رافضة. هي في الحقيقة أول مرة لم تثمر الثمرة التي يرجى لها، إن تنحرف بالدين كله، بالعكس الناس كلها إيه؟ لفظت هذه البدعة بالكلية، بدأت تأنيها بين أبي طالب، ولذلك يعني ورد تخفيفها على ذلك. الغلو في هذه البدعة مش هينفع إن هو يكون إيه؟ إله، لا هي إله جنبي، مفيش برضه مش نافعة. الرافضة منهم من يعتقد إن هو في عليه. والعلماء قائلوا العليم بيقولوا خان الأمين. خان الأمين، يعني الإبراهيم خان الأمانة. وإن هو أمر بأن ينزل على عليك فقال الأمانة ونزل على محمد. ولم ترد هذه أيضا. وإنما يعني الذي راد هو الطعن في أي أخوة. وادعاء أن عليه رأيه الإمام. وإن كان في الحقيقة الغلو في أئمة آل البيت جاء من أبي رضي الله عنه وأم فاطمة رضي الله عنها غلو يصل إلى الشرك أيضا، فهي أسوأ فرق منتسبة إلى السبيل، منتسبة إلى الشرك. ومنهم الغلاة جدا الذين يعني لكنهم كانوا قلة في الحقيقة لكن ما زالوا مؤمنين، غلاة الرافضة يعني هؤلاء السبعية اللي اعتقدوا في علي بن أبي طالب إن جه بعد كده يعني من لم يعتقد الإلهية المتنسخة لو صح التعبير يعني. إن هم الباطنيين اللي بيعتقد إن الإيمان إن الإله بيظهر في صورة متعددة في صورة الإيمان، فهو الإيمان ده مظهر الإله، ويعتقد الإله بالأئمة كلهم مش علينا أن تربط، وهؤلاء منهم فرق الإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الطب، وهو أيضا منهم بريء، لكنهم يعتقدون الإلهية في الإيمان. ومنهم من هذه الفرق يعني ما زالوا موجودين النهارده لغايه النهارده، بس ما زالوا موجودين منهم صدر الدين الاوقار كان مفاوض الامم المتحده للشؤون القضائيه الافغانيه بضع سنين، والاسماعيليه المنتشرين في ايران وفي افغانستان وفي الدول اللي هي اوزبكستان وحمايه الدول دي، ولهم تاثيرهم خطير جدا وخصوصا مع قوتهم الاقتصاديه الكبيره، يعني ما زال لهم اثر ضخم جدا. قبر آغا خان الكبير مزار سياحي ضخم جدا في أسوان، أحد المزارات السياحية الأساسية في أسوان في جزيرة النباتات، واللي بيقوم آغا خان كل يوم بيحط ورد بيضة على قبره. جد صدر الدين آغا خان اللي هو الإمام الحارث الطائفة الإسماعيلية، الطائفة الإسماعيلية مين ده؟ آغا خان على جزيرة النباتات في أسوان. ها؟ قبيلة بين النظام هذا المسلمين كفار نوعا وعينا، كل ما بنعتقد الإلهية أولا في إيمان في الإيمان، وإن هو مظهر الإله. الباطنية كلهم على ذلك والعياذ بالله، كان منهم الدولة الباطنية العبيدية اللي مسماه زورا وبهتانا بالفاطمية، وحكمت مصر ويعني الحجاز واليمن وافريقيا وجزءا من الشام قرابة ثلاثة قرون متتالية افتدوا خلالها يعني اعظم الاسلام، وفي يعني ثبة في تاريخهم ان القدس انما افتقدت سعيد الطيبين في عهده وما رجعت الى المسلمين الا بعد زوال فيه. الشاعر المعز لدين الله اسمائهم حلوة جدا لكن ما أبعدها عن الحقيقة، شاعره يقول له بعد أن فتح مصر وبنى القاهرة هو الذين أسسوا الأزهر، قالوا بيقول له ما شئت لا ما شاء اسمه بشر إيه؟ نعم، بيقول له ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، وربنا عاقبه بأنك في سجن. فسبحان الله، هو كان بينتبه هذا المدح الكافر، وبعدين غضب عليه بعد ذلك ودخله السجن وانطلق ماء ومات وهو في السجن دي المعيد بدون الله. منهم طائفة البحر انتشر الهند، وهم من الباطنية الإسماعيلية أيضا، ودول المسجد سلطان البحر بيجي بعمل يستقبله رئيس الوزراء، بعمل بنزل زي رئيس الوزراء. كان أنا سبت كان أنا سبت يستقبله شخصيا سلطان البحر، بيكسوا الطلق ويحتموا المساجد أهل البيت والمصر ومصير القبور كلها يكسوها بالفضة الخيطة وبعضها بالذهب ونحو ذلك. ولا شك في كفر هذا النوع، ومن ناسبه ممن يدعي النبوة في أحد من أهل البيت، الكفر هنا بالنوع والعين. ومن هؤلاء الباطنية أيضا الدليل، وطريقة أيضا مازالت منتشرة وموجودة في لبنان وسوريا أيضا، الطائفة الوحيدة اللي مسموح إن أفرادها ياخدوا رتب بالضبط في الجيش الإسرائيلي، طائفة غير اليهودية اللي مسموح لهم إن هم يترقوا في مراتب الضباط. الدروز دائما عون اليهود على الدوام، يعتقدون الإلهية في الحكم بأمر الله الفاطمي، وهو رجل يعني كان عنده أشياء يعني من الجنون والجنون العظمة، والدعاء إليها هم يدعون فيه نفس اعتقاد النصارى في المسيح في اللاهوت والمسيح. نعوذ بالله. تقول مقصود ذلك كان كبيرهم من ابن سبأ تلوريا ثم أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة. وتفصيل ذلك ما ذكره بالفتح من طريق عبد الله بن شريك العنبري عن أبيه أنه قال: قيل لعلي رضي الله عنه إن هنا قوما على ذوي المسجد يزعمون أنك ربهم، فدعاهم فقال لهم: ويلكم ما تقولون؟ قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. قال: ويلكم، إنما أنا عبد مثلكم، آكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون، إن أطعت الله أتاني إن شاء، وإن عصيته خشيت أن أعذبني، فاتقوا الله وارجعوا. فأبوا، فلما كان الغد غدوا عليه، فجاء قنبق وهو غلام علي، فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام، رجعوا يقولون أنت ربنا. فقال: أدخلهم. فقالوا كذلك. فلما كان الثالث قال: لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث فتنة، فأبوا إلا ذلك. فأمر علي رضي الله عنه أن يخد لهم أخدود بين المسجد والقصر، وأمر بالحطب أن يطرح في الأخدود ويضرب بالنار، ثم قال لهم: إني طارحكم فيها أو ترجعوا. فأبوا أن يرجعوا، فقال لهم حتى إذا اختلقوا قال: إني إذا رأيت أمرا منكرا أو قد تناري ودعوت قنبرا. قال حافظ ابن حجر: إسناده حسن. سؤال صحيح الصوره ما حاجه عنها. ماشي. ايه؟ هو الحافظ قال اسمه حسن. الكتف في مجلد 12 قال اسمه حسن. ماشي. وهي عندنا جنابيع بالكتف. وهم مستعدين يصيروا اسلام باي طريق. الفرق دي عجيبه جدا تتطلع على اربعه. كان ناس منهم من هؤلاء يعني اصلا معتصمين في بعض الجبال، وكان اراد سعد الدين الايوبي ان هو يعني يغزو الجبل بتاعهم، فارسل له الملك الزعيم بتاعهم بيحذروا اعظم تحذير. صلاح الدين الايوبي كان من الناس اللي اترعب الصليب بتاعه منه من بعد الفتح، فبعثت تحذير رسالة عجيبة شديدة اللهجة، وبعدين عشان يوريله ان هو ممكن يجي يعمل ايه بقى ان هو عنده قد ايه من الناس دول، وكان هما كانوا يقولوا ان هو يجيب سعر يعني او شكله له يقفز في لحظة أخيرة قبل ما تخلصوا على قدره. طبعا زي أمر واحد بروحي يعني ضارب نفسه في السكينة وقطع نفسه لغاية ما قتل نفسه في تعدي، وأمر واحد تاني يتربى من أعلى شمس الجبل ينزل نايم، فقال له: أنا عندي من دول ما لا يخطيني، من هم يعني أنت إيه كل واحد منهم مستعد لأمنيات حياته إن يموت نفسه إذا مرض العرض منه. فحتى كان صلاح الدين إن كان شعر غزوية يعني وقتليه فهم والعياذ بالله سيطرتهم عجيب إليه وزيك بارك بيستغرب إن الناس دي إزاي تتحمل إنها إيه؟ إن هم اقتلوا حرقا وظلوا على ذلك قد إلا إن هو ارتكب غلط ارتكب الدين والسيطرة العجيبة للعملائيين عليه. يكون الطريقة يعتقدون أن لا إله إلا علي وهم المصورية الذين يقولوا شاعرهم الملعون انتحر الله هم يعني خلفاؤهم يقول أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأزرع البطين حيدرة اسم علي قبل أن يسمى علي ولا سبيل إليه إلا محمد الصادق الأمين سيدنا محمد الرسول بتاعه ولا حجاب عليه الا سلمان ترمان بالقوه المسلمه ومن من يدعي فيه الرساله وان جبريل اقواناها تنزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم ومن من يدعي فيه العصمه ده مش منهم بقى ده كل الرافضه يدعي العصمه في ائمه اهل البيت جميعا دي نقطه مدينه ثلاثه تكفر هذه النقطة مسألة يعني ادعى الاسم نبغى يقول ويرى إمامة أبي بكر وعمر وعثمان باطلة لا ده كلهم أيضا بلا نزاع النزاع ممكن يكون عندهم في التكفير في تكفير أبي بكر وعمر وعثمان يقول يشكرون طلحة الزبير وعائشة ويرمون بما رماها به ابن سلول قبحه الله من يرمي عائشة من ذلك كافر نوعا معينا بلا نزاع أيضا لأن براءة عائشة نزلت من السماء فمن قذف أبا بكر وعمر حد ومن قذف عائشة قتل لأن قذف أبا بكر وعمر قذف مسلم وحده لأن قذف عائشة فرد عائشة لأن الله وراءها من ذلك في القرآن يقول منه من يدعي أنه رجع إلى السماء عليه من قذف رجع إلى السماء كما رجع عيسى وسينزل كما ينزل عيسى ومحب رجع بل عامة الإيمانية يرون رجع الإمامية يعتقدون الرجعة إلى من هذا اللي هم الشيعة إيران والعراق ونحو ذلك وكتبهم مليئة في إثبات الرجعة ومنهم من يدعي أنه وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته أنه وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته أنه وصى عليا بأمته وأنه عهد إليه ما يعهده إلى غيره وبلغه ما كتمه الناس وعنك تمام عنه وغير ذلك من صراطهم الضالة وشيعيهم الخاطئة وهذا يعني كما ذكرنا من قبل هناك في الحقيقة من ذلك الرسولة نوعان نوع متفق على تكفيره وهم من ذكرنا ممن يعتقد الإلهية في علي رضي الله عنه أو النبوة والرسالة أو في أحد من أئمة البيت ومنهم من لا يعتقد ذلك ولكن يغالي فيه دون تطفيش وينتج له انواع من العلوم وانواع من القدرات وانواع من الكرامات ما يكون غلوا فاحشا من اهل الله فهؤلاء وهم جميعا كما ذكرنا متفقون على عدم انعقاد الامامه لابي بكر وعمر وهؤلاء الحقيقه ان اقوالهم اقوى تصريح ولكن لا يتقون بالتعيين حتى يقام عليهم الدليل وتبين لهم القدر وجزاهم الصبح خصوصا مع الظنين الذين اكثرهم لا يعرف حتى ما يقول قادتهم والا فما في كتبهم من عقائد الضلال والكفر الذي لا شك فيه فالرافضه الذين ليسوا بغلاء نقصد بالغلاء يعني والا فالبعض يقول كلهم غلاء ولا شك انهم عندهم غلو فظيع لكن نقصد الاصطلاح اصطلاح الغلاء انهم الذين يقولون بالالوهيه عليه او بنبوته او بنبوه فاطمه او بنبوه احد اهل البيت او الهيه او يعتقدون رمي عيشه بما برأها الله منه او يعتقدون تحريف القران فهؤلاء كفار نوعا وعينا اما من تلاهم من الرافضه فهؤلاء الراجح ان اقوالهم اقوال كفريه ولا يكفر من احد اخوان الحجه وبعض العلماء يخرجهم من المله بالكليه يكفرهم بالنوع والعين مطلقا وبعضهم يجعله من فرق الأمة والراجح ما ذكرنا من القدس لا شك أن اللغة

واعتبار دي من كتب العلاق والجبائي واشباهه. ولذلك استشهد الكم اللي هو منهج السنه النبويه في الرد على الشيعه والقدريه. ليه؟ لان هم القدريه هم معتزله، ان الشيعه معظمهم اخذ اعتقاد الايه؟ القدريه. مع اني قرات في كتب التي توزعها الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه ما يعني يدل على تجنب المنهج الاجزال على الاقل في خلال القدر وفي الشيخ ايضا. يعني لان هم كما ذكرنا مش عمده المذهب، عمده المذهب في قضايا الاعتقاد في مسائل الايه؟ الصحابه. كما الحاجات الثانيه هم هتلاقي الناس تاخد الحته دي والناس تاخده المذهب، كل واحد ياخد مذهب مختلف. قال كلامه في القضاء والقدر كانوا في قضايا الاسماء والصفات اقرب الى اهل السنه من اهل البيت. لكن عندهم عقائد مسيره عظيمه، قضايا التوحيد الالوهيه فساد لا يعني يضبط والعياذ بالله. كلام الكفر البواح من الائمه الكبار كثير جدا. يقول والزيدية عمده من تفسير القرآن في الشافعي الزمخشري وقد شحنه بقول القدرية المعتزلة، وهم أخف وأهون ممن يكفر بكثير من القرآن بالكلية نعوذ بالله. بالفعل طبعا لا شك أن أخف الشيعة وأقوى أهل السنة هم الشيعة الزيدية، خاصة مع صعوبة كلام المعتزلة حتى أصبح لا يفهم واحد الحمد لله الا عماد النسيم. فلا يا اخوانا لكن للاسف ان ايه اعتقاداتهم اعتقادات بارده، يعني كتب الزيديه وامثالهم في التي تنشر في المعارض وكذا مليئه بالعلويه البارده، القول بتخريج مكاتب الكبيره في النار، القول بخلق القران، القول ان الله لا يرى في الاخره، اللي هي مسائل الكبرى عن الاعتزال عن المعتزله. وامثالهم كما ذكرنا في الخوارج الاباضيه سيقول نفس المقالات. هذا وقد قال علي رضي الله عنه في تفضيل ابي بكر وعمر رضي الله عنهما ما قدمناه في الصحيح وفي كتاب السنه عن علقمه في خطبه علي رضي الله عنه قال الاولى للكوفه الا انه بلغني ان قوما يفضلونني على ابي بكر وعمر رضي الله عنهما، لو كنت تقدمت في ذلك تعاقبت فيه، ولكن اكره العقول قبل التقدم، يعني قبل ان اعلن للناس اني ساعاقب، تقدم بالنهي والتحذير قبل ان اعاقب، تقدم بالنهي، يقول انا ما كنتش قدمت النهي ما قلتش للناس ان اللي هيتكلم اعاقب اقول كده. قال فمن قال شيئا من ذلك فهو مفترن عليه ما على المفترين، يعني يجلبه حد فيا 80 جنه تعزيرا له على ذلك. يعني كانه يعمل كالقرد فاشا عليك. يقول وخير الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر ثم احدثنا بعدهم احداثا يقضي الله فيها ما شاء. وهذا الكلام مكتوب عنه من طرق لا تحصى لانه رضي الله عنه وكرم وجهه كان يجهر به ويظهره في المحافل وعلى المنابر ويذم الرافضه كثيرا. وطبعا ما كانش اسمه رافضه لكن كان اعتقاداتهم بدات تظهر. وقد جلد من قيل له انه تكلم في عرض ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها جلده بها وكان يحسب الناس على الرافضه واخطاهم بهم رضي الله عنهم. شفتوها يعني. بسبب جلده من تكلم في عرض ام المؤمنين في نظر الله عنه. ما اظن ورد. لان من طعن في عرض عائشه فهو كافر. او ممكن يكون تكلم في حقها شهدوها ان هو تعمل الفاحشة ونتكلم في هذا بإيه؟ بالذنب يعني، ما هي التي حرمت على علي أو نحو ذلك من غير أن يكون هناك تهمة. لأنه غالبا الكلام ده كان في إجابة سؤال. فكان زي ما ابنه سأله قال من أفضل أمة بعد أبو بكر؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال ثم عمر. قال ثم أنت؟ قال لا أنا إلا الأمة المسلمة. والله أعلم. يقول من كان بالرسول في مكان هارون بن موسى عليهما السلام أي في الاستخلاف، فموسى استخلف هارون في غزوة الميعاد، ومحمد صلى الله عليه وسلم استخلف عليا في غزوة تبوك، في الصحيحين عن إبراهيم بن سعد

بني أمية، كان شر وقت الشرم في اختلاف بني أمية، فكانوا يسبون عليه أن يطاروا بينهم على المنازل، يسبون على البدن. فقال ماذا يقول له؟ قال يقول أبو تراب، من جهل الأمراء دول مفكرين أبو تراب دي شديما، فكانوا يقولوا أبو الحكم له إيه؟ أبو تراب. فضحك وقال والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان له اسم أحب إليه منه، لأن الاسم هو اللي سموه، وهو يعتز بهذا الاسم، هو ربنا يقول لي ما يعني يثنى به على عليه على ألسنة هؤلاء الجهلة من حيث أرادوا ذنبا رضي الله تعالى عنه. قال فاستطعمت الحليب سهلا، يقول لي أنا عايز أعرف عايز أفهم الحليب الحليب شو وكذا وكذا من الإسلام. لا أنا شايف في الضبط بتاع الجنة الحليب كده؟ طيب بس قلت يا أبا العباس كيف؟ قال دخل علي رضي الله عنه على فاطمة ثم خرج فاطلع في نفسه ودخل عليها فغضب وخرج فاتطلب منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين ابن عمي؟ هو ابن عم أبيها، بس عم أبيها إلى إيه؟ عم أعلى لها، فقال لها ابن عمي، فقالت في النفس دي. فخرج إليه فرد رداءه قد سقط عن ظهره وخرق إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب. يعني يصرخ هنا بالخطيئة ويربي علي عليها رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية مسلم عن أبي حازم عن سعد بن سعد قال استعمل على مدينة رجل من آل مروان، قال فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليا، قال فأبى سهل فقال له أما إذا أبيت فقل لعن الله أبا تراب، مش عايز تقول لعن الله عليا فقل لعن الله أبا تراب. فقال سهل ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب وإن كان لا يفرح إلى بغيره، فقال له أخبرنا عن قصتي أسمي أبا تراب، فذكر ذلك. في سعيد البخاري عن سعيد بن عبيد قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه فسأله عن عثمان فذكر ابن حاتم عمله وقال لعل ذلك يسوء، قال نعم والعياذ بالله. يعني الراجل من الأمة متحامين على عثمان بن عفان، فابن عمر حدثه هو ما قال له كثير عنه، قال له انا حاببها والعياذ بالله، متضايق انه يذكر فضائل ايه؟ عثمان. قال فارغم الله بامره، ربنا يذل لك اكثر ان انت غضب عنك عثمان لو ايه؟ لو فضل. ثم سال عن علي فذكر محاسن عمله وقال هو ذاك بيته اوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لعل ذلك يسوءك، قال اجل، قال فارغم الله بامرك، انطلق واجهل على جهدك، يا من يتكلم فيه؟ والعياذ بالله، نوعيه عجيبه سبحان الله، لكن سبحان مقلب القلوب، ان في ناس تشتغل الصحابه دول يرجعون وبعدين ربنا اوقع في قلوبهم الكراهيه لهم كده. والاعجب منها ان في ناس شافت الانبياء نفسهم عشان الناس سافروا واتكلموا وحاربوه اعظم حرب. فسبحان الله، سبحان مقلب القلوب. وفي هبه ابن ابي ليلى قال حدثنا علي رضي الله عنه ان فاطمه عليه السلام شكت ما تلقى من اثر الرحى اللي هو اللي يرحم به حضر اللي يرحم به، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم ثدي فانطلقت فلم تجده فوالدت عائشه رضي الله عنها فاخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الينا وقد اخذنا مضاجعنا فذهبت لاقوم، هو كان نايم مع فاطمه فأراد أن يقوم عليه، فقال على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على قلبي، فقعدوا مرنين قاعدين علي وبنت فاطمه، هذا من قرب الشديد جدا وليس مجرد يعني اب وابنته وزوجها، قال الا اعلمكما خيرا مما سالتماني، اذا اخلفتما مضاجعكما تكبراني 34 وتسبحان 33 وتحمدان 33 فهو خير لكما من خارج. في الصحيح كثير جدا منه عاد عند كثير من السلف يقول على ال بيت عليه السلام، على أن الرسول صلى الله أمرنا بالصلاة والسلام على أهله. وفي البخاري عن ابن سيرين عن علي عن علي رضي الله عنه قال: اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي رضي الله عنه الكذب. المسألة دي مشهور ناس يبيع الناس الأولاد. وأن علي رضي الله عنه كان رأي ابن عمر في زمن عمر موافقا له في المال عمين بيع الناس الأولاد. ولكن في زمنه تغير رأيه وكان يرى جواز بيع الناس الأولاد. فقال له قريش القاضي قاضي علي: لرأيك مع الجماعة حب إلينا من رأيك وحدك. رأيك مع الجماعة حب إلينا. فقال: اقضوا كما قلتم إني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة إلا إذا وقع الاجتماع على قول وخلاص. فهو لم يمنعه من أن يقضي بما كان يقضي قبل ذلك بالاجتماع من أولمه من بيع الناس الأولى. وإنما يعني لأنها من اجتهادية فتغير رأيه فلم يلزم قاضيه بما يراه هو، لأن القاضي رجل مجتهد. فقال: اقضوا كما كنتم تقضون إذن الله بأن يقضي كما كان يقضي في زمن عمر رضي الله عنه. فما يروى عن علي أكثر كذب من كذب الغاضبة. قلت: أكثر ما يروى على علي رضي الله عنه ما يجب على علي رضي الله عنه الذين ينكرون مشايعته ونصر فضائله ومثالب غيره من الصحابة فيسندون ذلك إليه رضي الله عنه وغيره منهم وهو أعدى عدو له. وفي الصحيحين من طرق عن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي فإن من كذب علي فليجز النار. وفي فضائله رضي الله عنه الأحاديث الصحاح: فالحساب ما يغني عن اكاذيب الرافضه وهم يجهلون غالب ما لهم من الفضل من القبائل. كل قول يا رب. هذا ذكر جمله من الحديث قبل علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول: وقد تقدم الحديث في الاشاره الى كتبه يروي أبا الصالح الدولة التي شل منها الوجه وهو الرحمن. ثم جاء علي أخذ بعراقيها عراقية فشرط عليه انقطع عليه منها شيء. وكان دليل ذلك ما أخبره رضي الله عنه من اختلاف الناس عليه والفتن الهائلة والدماء المنقطعة والأمور الدعاء والأسلحة المسمومة بين المسلمين بسبب السلفية وما وقعهم من أهل الأنصار على قتل عثمان. فكان غالبهم مهاجرين وقليل منهم من ابناء الصحابه مغرورون. فحصل من ذلك في يوم الجمع والصفين وغيرهما وقائل يطول بالدولة. بعض قد تعجب من انه كيف استطاع المسلم ان يخطط لقتل عثمان وان يوقع فتنه بين المسلمين. ولكن كان هو دوله في خطر النساء. وإنما ظهر لنا يعني مآل ابن سبأ بعد أن أظهر الكفر البواحر لا في شأن علي بن أبي طالب. وكيف أنه هو الذي دعا سيدنا إنما اكتشف سليم وأمره يعني بعد أن وقع. فأما أن قتلوا ابنها فقد كان الصحابة كثير منهم لا يعني من آخر لهم من هؤلاء القوم يعني مساقهم الذي اعلنوه. ولذلك تمكنوا من ايقاع الفرقه والفتنه ولا حول ولا قوه الا بالله. فيجب الحذر كل الحذر من المنافقين وانتصار المنافقين. يقول: فاما وقع بالزمان فكان بمحض فعل الشبابيه فضحه الله تعالى ليس باختيار علي رضي الله عنه ولا طلحه ولا الزبير ولا ام المؤمنين عائشه رضي الله عنه. بل لدى الفريقان المصالحين بخير الله كما ذكرنا بعد المراسلات التي وقعت بين الطرفين واتفاقهم على تسكين الفتنه وان العلاج ليس في ان جئنا الثوره او بتتبع الحسنه وانما العلاج التسكيني اولا حتى لا يستمع الكلمه فاذا استمع امكن البحث عن قتله عثمان واقتنع طلحة والزبير بذلك، وكان هذا المجدان المطلب الأسود وغيره ممن يسعى في الصلح وبالفعل تم واتفقوا على ذلك وبدوا بخير منا، فاجتمع أهل الفتنة من الفريقين، توافق أهل الفتنة وتناموا على أن يفرقوا بين الفريقين وينسبوا الحرب بين الفئتين من الغرب، فصار الناس من النسيم إلى السلاح، فلم يشعر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بضغوط بلد تخبط والمعاصم وتتطايع ما يدرون الأمر، حتى مثل الزمن انكشف الحال عن 10,000 قتيل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وإنما أنشأ أهل الفتنة الحرب بين الفريقين لعلمهم أنهما إن تصالحا دار بالدائرة عليهم، وأخذوا وأخذوا بدم عثمان وأقيم عليهم كتاب الله، فقد نشغلهم بأنفسهم وكان أمر الله قدرا وقدرا. وأما في قتال أهل الشام فكانوا هم معاوية، وكان هو رضي الله عنه متأولا يغضب بدم عثمان، كان معاه كان مع علي رضي الله عنه، كان يظهر متابعته عليه. يقول كان هو علي علي بن معاويه رضي الله عنه متأولا يطالبه بدم عثمان ويرى انه ولي لانه من بني اميه وقريب عثمان رضي الله عنه، وان قتلته في جيش علي، يرى ان قتلته في جيش علي، لكن صحيح بالفعل ان كثير من قتله عثمان كانوا في جيش، لكن هم من اعيان ودي كانت يعني عذر علي رضي الله عنه الذي لم يكن يعلم به المعينين، عذر علي رضي الله عنه في كونه لم ياخذ بقدر الاثنين ولم يقتص منهم، انه لم يكن يعلم من الذي تولى به القدر، بارك يقول ائتوني بالبينه وانا اقيم الحق يقيم الخطاب. المشكله ان هو الزيت الاخر لا يعرف هذا العذر، ويكون المبادلات مع يعني الشحن النبوس منقطعا، والذي يتولى المراسلات ايضا مراسلات مكذوبه تفسد اكثر مما ايه؟ مما تفسد، كأي فتنه تقع بين بين اثنين، فلا يسمع هذا من هذا ولا هذا من ذلك، وكل كما يقع بين يعني المسلمين والاخوه وما حول ذلك، وكل منهم يحكي له البعض وقائع معينه، فيقول له انه راك ولم فلان والذين صنعوا القتل عثمان بجوار عليك، وهو عفى عليه انه ما يعرفش هم ايه؟ اللي قدر عثمان، ومفيش بينة، ويقول ادوني بينة وأنا أقيم، مش ممتنع من إقامة الحد، وهو كان يرى أنه لم يتم الأمر إلا لما تجتمع الكلمة والطاعة، هو ده اللي هيمكن البحث في الإيه؟ في البينات، لأن يقول لا إحنا شايفين القتلة موجودين المضحوفين، ده المهاجرين الأطفال موجودين كلهم، وعثمان رضي الله عنه يقتل بينهم ومحدش دافع عنه، وبعد كده القتلة أنت مش عارفين هما فين، ده طبعا الناس مش في البلد، مش عارفين المحصلة الأول الذي هو الذي صرف الحسن والحسين وعبد الله بن الزبير بن وعبد الله بن جعفر، دول يعني ائمه الآية الذكر هم اللي يريدون خلافه عثمان، وابناء علي وابناء الزبير وابناء يعني جعفر بن ابي طالب ابن عم علي رضي الله عنه، عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين وغيرهم والانصار، فهم مش عارفين كده، عايزين ان عثمان قتل ظلما. يقول سلام الله عليه وسلم سلام الله عليه وسلم، يقول فكان معذورا في خطئه بذلك، وذكر كان هو الذي صرفه مؤكد عليه لما له عليه من الحق ان يعني يرتجل، واما علي رضي الله عنه فكان مجتهدا مصيبا وخليلا محقا يريد جمع كلمه الامه، حتى إذا كانوا جماعة وخرج بالفتن وفجأت ما هو أخذ بالحق من قتله، كان رضي الله عنه أعلم بكتاب الله من المطالبين بدم عثمان، لا أمر لا شك فيه ولا نزاع، لأن علي رضي الله عنه لا وجه للمطالبة يعني مع أحد ممن خالفه، وأنه أفضل منهم بإجماع الأمة، سواء يعني كان طلحه والزبير او كان مين؟ معاويه طبعا طلحه والزبير من المبشرين بالجنه وامثال لعلي رضي الله عنه، لكن هو سابقه في الفضل بما رجع. واما معاويه فلا وجه للايه المفصل، يعني لا يمكن ان يكون احد ممن افضل من بعد الفتح والقاتل. بنص القران لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح والقاتل اولئك اعظم مرضا من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الرسول. لا هو اكل عليهم جدا، هو امير المؤمنين وهو امر بيصرفهم ليه عثمان على عشان مش عايز يشوف كده ويبقى راى رؤيا يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال اصبر وتبصر ولا ها؟ سيدنا علي كان يعرف ان في مجموعه من المؤمنين هم اللي باشر القتل مين؟ باشر الجيش هل اتخطهم؟ لا بقى لو ان هو بدأ يتبع اي عقبهم بقى وفرق هو حصل بالفعل كده ان طلحة والزبير لما ضربوا بعض هؤلاء فانتقض له قوم فعجزوا عنه ممن شاركوا من قبل عثمان بالفعل يعني ممن كانوا حاضر يعني حاربوا قبله فانتقض له كل 6000 من قبائلهم فعجزوا عن قتلوا البعض وعجزوا عن البعض. ولما اقتنعوا بالفعل انه لا يمكن ان يقتل كل هؤلاء ان جميعهم مقتتل لا يمكن. يقول وكانت الرئيه يخافون اعظم من سمائهم وذلك الذي حملهم على ما فعلوه يوم الجبل. فكان اهل الشام بغار اجتهدوا فاخطاوا وعلي رضي الله عنه يحاسبهم ليرجعوا الى الحق ويقيموا الى امر الله. ولهذا كان ابو بدر انهم يولدون على وجه الارض كلهم في جيشه. وعمار قتل معه رضي الله عنه كما في الصحيحين من حديث ابي سعيد بن ابي المسجد فقال كنا نحمل نبيله الذين وعمار نبيلتين فراه النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئه الباريه يدعوهم الى الجنه ويدعونه الى النار قال يقول عمار اعوذ بالله من الفتن. فقتله اهل الشام مصداق ما اخبر به صادق الموصول صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم الى الجماعه الى الاختلاف والى طاعه الايمان التي هي من اسباب دخول الجنه ويدعونه الى الخدمه والمرضى التي هي من اسباب دخول النار. وكان علي رضي الله عنه اسعد منهم واولاهم بالحق لقتل الخوارج بن مروان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتله حول الطائفتين بالحق. هذا هو القول الصحيح في هذا الباب وهو ان عليا لا شك انه مصيب وان من خلقه كان مخطئا ولكن وان من خلقه كان باغيا ولكن وصف البغي لا يستلزم الفسق والبدع ويمكن ان يكون مجتهدا مأجورا اجرا واحدا رغم بغيه ورغم استحقاقه للقتال وهذا هو الشرع فلا يلزم من ذلك وصف الفسق كما ذكرنا. وان كان هناك كثير ممن دخل في من خالف علي رضي الله عنه جعل فتنه وفي جيش عليه لكنه في من خالفه كثيرون ولذلك قال يدعونه الى الايه؟ الى النار. هؤلاء دعاة الفتنه الذين كانوا في جيش معاويه وجيش يعني يوم الجبل فيما خالف عليه جيش طلحه وزويل. فيها رعاه شيء الحق نعم ولكن علي اولى بالايه؟ بالحق هذا لا شك فيه. وفي سنن ابي داود عن اقرع مؤذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بعثني عمر الى الكفر فدعوته فقال له عمر وهل تجدني في الكتاب؟ قال نعم. قال كيف تجدني؟ قال اجدك قرنا. فقال فضربه فرفع عليه سيره فقال قرن نحن ايه قرن؟ فقال قرن حديد قرن حديد امين شديد. قال كيف تجد الذي لا يجيء من بعدي؟ فقال اجده خليفه صالحا غير انه يؤثر قرابته. قال عمر يرحم الله عثمان يرحم الله عثمان يرحم الله. سبحان الله كانه هو يعني راى ان مين اللي ممكن يؤثر قرابته؟ عثمان رضي الله عنه. هو توقع انه يكون هو اذا كان هو فقال كيف تجد الذي بعده؟ قال اجده صبع حديد فوضع عمر يده على راسه فقال يا ذكران يا ذكران. فقال يا امير المؤمنين انه خليفه صالح ولكنه يستخلف حين يستخلف والسيف مسلول والدم مقرب. كان له حكم فالخف وقعه الاحبار. تعب ورواه بالسنة. هو المحتمل محتمل شخصين الله. ما بلش غيره. والله ما أكل بعد من بعد ما أكل. من بعده كان لسه ما أكل. من بعده تأخر من ثانية. فقال نعم. لا. كان هو أكل من عمر. كان الأحبار أكل من عمر. لان ما هوش يعني بالضبط كده الحديث ضعف ولا الفضل. وده امر الخلافه امر. فكان امر الامه ضعف. وبقاش في مكان جديدا قويا طبعا بقى بيتكفر عنه. الضفر النبوي. ويا نصراء يا نصراء يا نصراء. الضفر النبوي. وكان رضي الله عنه ايام خلافته على طريق الحق والاستقامه عليه وسلم. والتنصر من كتاب الله لوالي محمد صلى الله عليه وسلم مجتهدا في جمع شر الامه واصفاء الفتن والتزييف على اهل البدع حتى سلي على حياته حتى بدا على حياته رضي الله عنه الشقي ابن ملزم الخارجي قطعه الله وقد فعل الله به غيره ولا زال يذكر بالسوء من اهل الحق امر الرسول القرون يذمون ابنه وذلك يوم الجمعه في وقت الفجر وهو يقول الصلاه الصلاه فمكث يوم الجمعه وليله السبت وتوفي ليله الاحد احدى عشره ليله بقيت من رمضان وانا الى سنه اربعين عام ثلاث وستين سنه رضي الله تعالى رضي الله عنه فكانت مده في نفسه كلها اربع سنين وتسعه اشهر الا ليالي وهو يومئذ أفضل من على وجه الأرض بالإجماع وذلك نظام ما روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن سفينة أبي عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة 30 سنة ثم تكون بعد ذلك ملكا قال سفينة فقول سنتين أبي بكر وعشر عمر واثنتي عشر عثمان وست علي رضي الله عنه أجمعين هم من ستة بالحديث وعمر 12 قلت السفينة عن هذا الزائد النقص عن السنين من الأشهر على مدار به عدد العرب في حد الكسور الإسلام على ما قدمنا ربطه فأيام كل منهم لا تكفل 30 إلا بخلافة الحسن بن علي رضي الله عنه من ستة أشهر وهذا هو صحيح إن خالد الخلفاء الراشدين الحسن بن علي رضي الله عنه وهو بلا شك افضل من عمر بن عبد العزيز لا شك ان الحسن بن علي افضل من عمر بن عبد العزيز يقول ان افضل من ينظر به بين الحسن بالحسن الفئتين من المسلمين كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وولي معاويه بذلك واجتمع الناس عليه وكان ذلك العام مسلما عاما جميعا وكان معاويه رضي الله عنه اول ملوك الاسلام وخيره وخيرهم وكان خيرهم وروى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الوقت وفلت عمر ثم خرجتنا بعد الفتنة فهو ما شاء الله في رواية أهل الله فيها ما شاء وله عنه رضي الله عنه قال ليحبني قوم حتى يدخل النار في حبي ولا يبغضني قوم ليحبني قوم حتى يدخل النار في حبي ولا يبغضني قوم حتى يدخل النار في حبي اسناده صحيح. انا وصلت له بعد كده. له عنه رضي الله عنه وهو الكلام ده حديث عمر. قال اهل الكوفيان لكوفي رجلان مفرط مرار ومبغض قال قالي يعني ايه؟ اي ما وضعك ربك وما قال كان يعني اغضبك. تاكيد لفظي. اسناده صحيح. وله عنه رضي الله عنه قال اهل الكوفي رجلان محب المفرط ومبغض مختلف مختلف يكبر في سنة ضعف شيء ما مقدر ولم عن الشريعة أن أقام قال تدري ما نقل علي في هذه الأمة قال قلت أنا نقل قال نقله كنقل ابن مريم حبه قوم حتى هلكوا في حبه غلوا فيه مرشيعا وقال اللهم تعالى مؤمن بالخوارج والنواصب. وقد روى عبد الله بن احمد هذا المعنى عن علي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان فيك من عيسى مثلا ادركت يهود حتى ماتوا امه واحببت النصارى حتى انزلوه بالمنزل الذي ليس به الا وانه يهلك فيك يهلك فيك اثنان يهلك فيك اثنان يحب المخلص يقررني بما ليس فيه الا انه يهلك في اثنان يقول لي وين في المرفوع الباقي موقوف على عليه الا وانه يهلك في اثنان يحب المخلص يقررني بما ليس فيه يندمر بما ليس فيه ومغض مغترب يحمله شنآن كراهيتي على ان بهتني على ان يفتري علي ما ليس فيه الا واني لست بنبي ولا